وقدرة مالية علشان تجيب لي مصباح كده ينور لي حيز محدود. طب بالله ده ينعرف واللي عمل الشمس ما ينعرفش؟ خيه دي، ده أتفه الأشياء. الله، كل واحد عارف مين اللي عملها دي. طب عملها كده واحد من البشر كده وواحد من الكلب، ولا رضيش يقول على نفسه؟ طب اللي ما قالش على نفسه الناس قالوا عليه. وما يوجد ابتكار في الكون الا هو معلوم مين اللي عمل. بقى يوجد بقى، واحنا قلنا زمان خدوا بالك اللي عمل المصباح ده بينير قد ايه كده، قطره قد ايه، خليها اقوى شمعه، اقوى لمبه تبقى بكام شمعه؟ 1000 شمعه، ابدلها محيط دائري قد ايه كده، وبعدين يتلاشى الضوء وتيجي ظلمه بعدها، مش كده؟ طيب بقى، واللي والبتاع اللي بتنور نصف الكره الارضيه دي كلها تبقى عايزه ايه؟ ده عايزه قدره تناسبها، وعايزه علم يناسبها، وعايزه حكمه يتناسبها، والمهم ان ملهاش ازازه طق ونغيرها ونعملها. ايش ده؟ ده كان لازم العقل البشري يفهم ان الحاجات ده ايه؟ لها صانع يناسبها، ومش ممكن يكون صانعها من الخلق ويسكت عن نفسه ولا يقولش ده انا عمل. ده الناس بتدعي اللي ملهاش، اللي مش ليه، يبقى عملها كده وسكت. طب فاذا كان واحد جه قال انا اللي عملت ولم يوجد له معارض، يبقى هو ولا مش هو؟ يبقى هو الى ان يوجد له معارض، يبقى هو لحد ما يوجد له معارض. الله، اذا ادي مهمه العقل يا علماء. اوعى تقول ان العقل يغني عن الرسل. العقل في القمة الإيمانية يؤمن بقوة مبهمة عالية تناسب عظمة ذلك الكون الذي طرأ عليه الإنسان، مش كده؟ إنما لا يعرف اسم القوة ولا يعرف مطلوب القوة تفعل ولا تفعل، ولا يعرف ماذا ادخرت القوة لمن فعل وماذا ادخرت القوة لمن لم يفعل. يبقى دي نعرفها من دي، تتعرف بالعقل؟ نقول له ما تنعرفش بالعقل، يبقى لازم في رسول. يبقى اذا الحجه حاجتين اثنين، حجه العقل في الايمان بالقوه العليا مبهمه، وحجه الرسل في الايمان بالبلاغ عن الله اسما وصفه ومطلوبا وجزاء. يبقوا اذا اتفقوا ولا ما اتفقوش؟ اتفقوا. ولا ضروره لمين الاختلاف، والا يقولوا لنا يا اخويا اتفقوا على حاجه، ما انتوا علماء عمالين مش عارف ايه وبتاع وحاجه زي دي. اذا الرسل هي الحجه في ايه؟ في الاشياء التي لا العمل للعقل فيها. ولذلك احنا قلنا قديما ان ان ان افه الفلسفه عملت ايه؟ الفلسفه افه الفلسفه كانت كل العلوم مجتمعه مع بعضها كده، وتسمى الجبر فلسفه والهندسه فلسفه وكله فلسفه. وبعدين العلماء الماديين اصحاب التجارب الماديه لقوا من الجماعه الفلسفيين دخلوا في متاهات نظريه مش معملية تجريبية، فقال لك يا شيخ سيب الجماعة دول وامشي انت لوحدك، خليك علم تجريبي. علم تجريبي جاب لنا الاختراعات الحلوة دي كلها واستفدنا بها، وهم لسه عمالين يبحثوا في النظريات، ما قدموش حاجة للكون. من يوم ما اتخلقت الفلسفة لحد دلوقتي لم تلتقي مدرسة بمدرسة، ولا تلاميذ مدرسة بتلاميذ مدرسة أخرى. ليه؟ احنا قلنا افتكروا كويس، ان احنا قلنا اننا قاعدين في حجرة ثم دق الجرس. عقولنا جميعا تستوي في أن طارقا بالباب. هل نختلف في هذه؟ مش ممكن. لكن لما ندخل بقى في التانية في التفصيلات التصورية نختلف. واحد يقول ده راجل، واحد يقول ده امرأة، واحد يقول ده بوليس، واحد يقول لا ده صديقة مش عارف ايه، واحد يقول ده بشير، واحد يقول ده نذير. لأننا دخلنا في متاهات إيه؟ تصور. نقول له دي ما تدركش بالعقل. لو كنتم تريحوا نفسكم كنتوا تؤمنون فقط بالتعقل، تعقلتم أن طارقا بالباب بس، ثم تتركون للطارق أن يعلن عن نفسه، أنا فلان واسمي كذا وصفتي كذا وجاي لكم عايز منكم كذا. نتفق ولا ما نتفقش؟ لكن هم دخلوا إيه؟ دخلوا التصور في مين؟ في التعقل. قلنا ما نعرفش اسم الرجل اللي على الباب بالعقل ابدا،